بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل حمدان حفظه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الرابع، المبحث الرابع، ما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات. 1. نصوص الصفات الواردة اشتملت على النفي والإثبات، كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بصفات الكمال، فقد جاء كذلك في القرآن والسنة نفي صفات النقص، فالقرآن والسنة اشتملتا على باب النفي والإثبات. ومن أمثلة الصفات المثبتة قال تعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى: إن الله سميع بصير، وغيرها من النصوص. ومن أمثلة الصفات المنفية قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وقال تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. رواه البخاري. وغيرها من الآيات والأحاديث التي فيها نفي صفات النقص عن الله تعالى. 2. ضابط الصفات المنفية عن الله تعالى. ضابط النفي عند أهل السنة والجماعة ما اجتمع فيه أمران: 1. نفي النقص. 2. ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال. انظر منهاج السنة. أما المعطلة من الجهمية وغيرهم فضابط النفي عندهم هو التشبيه، فنفوا جميع صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة بحجة أن في إثباتها تشبيه الله تعالى بخلقه. 3. طريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى: الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. فهذا هو المنهج الذي جاءت به الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسار عليه السلف، حيث آمنوا بأنه الله الواحد الأحد خالق السماوات والأراضين المستوي على عرشه بكل شيء عليم عزيز حكيم غفور رحيم سميع بصير يحب ويرضى ويكره ويغضب ويسخط، كلم موسى تكليما وخلق آدم بيده، إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. وأما النفي والتنزيه فإنه جاء على طريق الإجمال، فقال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: هل تعلم له سميا، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ونحوها من الآيات الدالة على نفي ما لا يليق بالله عز وجل. فنفى المماثلة مطلقا والمشابهة مطلقا والمساماة مطلقا، ولم ينفي المماثلة في شيء معين، كأن يقول: لا سمي له في علمه أو في قدرته أو في استوائه أو لا مثل له في رضاه ومحبته ونحو ذلك. وأما الجهمية والمعطلة فخالفوا، فأخبروا بإثبات مجمل ونفي مفصل. انظر كتاب النفي في باب الصفات ودرء التعارض والصواعق المرسلة. 4. النفي المجرد عن الإثبات ليس فيه مدح. قال ابن تيمية رحمه الله في التذمرية: ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيم، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله ولا يؤده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤيا، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوعا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. انظر الدرء والصواعق المرسلة. 5. النفي توقيفي يحتاج إلى دليل كالإثبات، وهذه من الأمور المهمة التي يجب التنبه لها، فإن السلف رحمهم الله تعالى كما لا يثبتون إلا ما ثبت بالشرع، فكذلك لا ينفون إلا ما نفاه الشرع، فليس عمدتهم في النفي عادة ورود النص كما توهمه بعضهم، فينفي عن الله تعالى بعض الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة بحجة عدم وجودها. 1. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد: فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنافي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية. 2. قال ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به، فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف. 3. قال ابن عقيل في الكفاية: فصل عجيب يخفى على كثير من الأصوليين، وذلك أنه لا يجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع ودل عليه، كذلك لا يجوز الإغراق في النفي ولا الإقدام على نفي شيء عن الله إلا بدليل، لأن النفي أيضا لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه، فالنفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، كما أن إثبات ما لا يجب له كفرا، فنفي ما جوز عليه خطأ وفسقا، ومثال ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء والقصاص في نفي النقائص ثم يدرجون فيها ما وردت به السنن، ويقولون ليس بفوق ولا تحت ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف ولا ولا، فربما ساقوا في نفيهم نفي صفة وردت بها السنن. انتهى. 4. علق ابن تيمية رحمه الله على هذا القول في بيان تلبيس الجهمية فقال: وهذا هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين، أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات، فكيف ينفى بلا دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري، بل كيف يقال ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفيه، ثم يقال في القطعي إنه ليس بقطعي، فهذه المقدمات الفاسدة هي وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المرسلين. انتهى. وقال في مجموع الفتاوى: إنه لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به، فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه، وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه، وتكون عمدتنا في النفي على عدم الخبر، بل هذا غلط لوجهين: أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل معين، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر، ولله أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده، فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل، ولكن إذا لم يرد به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه، فلا يتكلم في الله بلا علم. الثاني أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها ولا بأنه منزه عنها، لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها، فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله،